نصائح حول الحياة للشباب الجزء الأول الحلقة 5/7. الدعامة الأخرى التي سأقدمها لك هنا وهي أن تكون استباقياً. أوصيك باتباع نهج استباقي، يعني أنك تريد أن تكون في مقعد السائق. الآن بالطبع في مواقف أخرى يمكنك أن تأخذ مقعداً خلفياً، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد اتجاه حياتك الخاصة يجب أن تكون استباقياً بشأن ذلك. يجب أن تكون استباقياً في الخروج لتتعلم البحث عن الأشياء التي تكون متحمساً لها لتحديد أهداف لنفسك وتحفيز نفسك. إذا كنت في المدرسة فإن كونك استباقياً هذا يعني أنك لا تقوم بالحد الأدنى فقط لاجتياز الاختبار أو للحصول على سي أو حتى بي أو حتى إي. هذا ليس جيداً، بما يكفي إذا كنت استباقياً حقاً في التعلم، فلن تكون راضياً عن التعلم الذي تحصل عليه في المدرسة. فأنت تريد قراءة الكتب تلتقط كتاباً وتقرأ أي كتاب تكون شغوفاً به في تخصصك. وهذا ما يبدو عليه النشاط الاستباقي في المدرسة وفي العمل. لا تذهب فقط إلى هناك وتعمل وتؤدي المهمة التي يخبرك رئيسك بها. القيام بعمل استباقي يعني أن لديك أفكار ورؤى خاصة بك حول كيفية أداء هذه الوظيفة بشكل أفضل. كيف يمكنك مساعدة رئيسك في العمل بشكل أفضل؟ وكيف يمكن تقديم خدمة أفضل للشركة من خلال أفكار أخرى لديك لكي تنخرط في الحياة؟ ثم عليك أن تجد شيئاً ما تستمتع به. يمكنك أن تصب آلاف الساعات في تطوير إتقان شيء ما. هذا هو العمود الآخر. تحتاج إلى اختيار واحد أو اثنين على الأقل من الأشياء في حياتك التي ستطور إتقانها، حيث ستعمل على تحقيق ذلك وأنت تتقدم في ذلك ببطء على أساس يومي أسبوعي شهري سنوي لعقود من الزمن. لذا مرة أخرى يجب أن يكون هذا شيئاً تهتم به بشدة ويثير فضولك. يمكن أن تكون فنون الدفاع عن النفس، يمكن أن يكون تصميم الويب، يمكن أن يكون رفع الأثقال، يمكن أن يكون علماً، يمكن أن تكون الجيولوجيا، يمكن أن تكون أشياء أخرى مثلها. لا يحدث فرقاً طالما أنك تستمتع به. تذكروا أن تختار واحداً أو اثنين من هذه الحقول وتطور مهارة في ذلك لأنك تريد أن تصبح مفيداً للبشرية. فأنت لست بحاجة إلى ملايين وملايين الدولارات، ولكنك تريد راتب لائق. كيف تحصل على راتب لائق؟ الطريقة الوحيدة المشروعة للحصول على راتب لائق في المجتمع هي أن تصبح مفيداً للمجتمع بطريقة ما، وكل ما تحتاجه هو أن تكون لديك الرغبة والنية الواضحة. سيتم إنشاء كل شيء كما لو كان بالسحر، وبدون ذلك لن يحدث شيء.